اي نعم ماذا يا اخواننا، وهم اكثر من اليهود والنصارى. افتن ثم افتن ثم افتن لمن يقول هم اخواننا. رأيت فتوى في قلم لمفتي ويقول هم اخواننا المهدي، وهو من ائمة الشيعة، يقول انا ما ذكرتهم في كتابي الفرق الا باعتبار انهم يزعمون انهم مسلمون، والا فهم كفار. نعم نعم كفار. نعم ماذا يا اخواننا، حرفوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، واستحلوا جميع المحرمات، استحلوا جميع المحرمات، لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. من اجل ان يبيح الزنا ماذا قالوا؟ قالوا الولي هو الذكر وشاهدي العدل هما الخصيتان. نعم يا اخواننا، وهكذا ايضا كل بلاء. ونعم وهم الان يمشون مضادي الرؤوس، يمشون مضادي الرؤوس، ولكن اقرأوا تاريخ، اقرأوا تاريخ علي بن الفضل، علي بن الفضل الذي قتل اليمنيين قتلا ذريعا. نعم وخطب له على انه نبي، كان المؤذن يؤذن ويقول اشهد ان علي بن الفضل رسول الله، علي بن الفضل القادر الناجس الذي اباح جميع ما حرم الله. وهكذا ايضا ماذا يا اخواننا، التشيع. نعم فقد ظلم علماؤنا، وها نحن الان ننتصر لهم. قد ظلم محمد بن ابراهيم الوزير، ومحمد بن اسماعيل الامير، وصالح بن مهدي المقبلي، وحسين بن مهدي النعمي، ومحمد بن اسماعيل الامير، ومحمد بن علي الشوكاني، وغيرهم كثير. ماذا يا اخواننا، جاء رجل الى سني وهو يدرس صحيح البخاري من الشيعة، فلطم السني وقال لا تعد، والسني لطمه وقال ان عدتم عدنا. ماذا يا اخواننا، نعم نعم يا اخواننا، اقرأوا التاريخ، وخصوصا مثل كتاب اخينا اسماعيل الاكوع. يستحلون ماذا يا اخوان؟ دماء المسلمين. نعم ونتحدى ونثبت من كتبهم انهم يستحلون دماء المسلمين، ويستحلون ايضا اموالهم، ويستحلون ايضا يسبون نساءهم. شيعة اليمن، نعم شيعة اليمن، ونتحدى ونحن مستعدون للمناظرة من كتبهم ايضا. لا نعتمد على انفسنا ولا على كتبنا، نعتمد على كتبهم. اسماعيل بن القاسم له كتاب بعنوان، له كتاب بعنوان ارشاد السامع الى جواز اخذ اموال الشوافع. نعم وماذا يا اخواننا، ويقول ايضا، يقول والله ما اخاف ان يحاسبني الله فيما اخذت، ولكن اخاف ان يحاسبني الله فيما ابقيت بايديهم. والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان دماءكم واموالكم واعراضكم

وهذا إن شاء الله يجيب عليه أخونا الشيخ محمد حفظه الله تعالى. على رغبة شكرا كما تشكرون. حاج ما أجيب على السؤال قطج. يقول السؤال ليه أبوات وغد الصلاة كل واحد منهم مساعدة من بالإسلام منبطة مع الأخ مع الأب أم مع الأمي السنة. الجواب حضرك الله المطلوب منك أن تطيع أبوي الإثنين. وإذا كنت تعني مع من تكون باعتبار السكنة هل تسكن في بيت الأم أن في بيت الأب؟ فالأم لا شك أن لها حق أن لها حقا عنده أعظم من حق الأب. إذا رأيت أنك تقدر أن تسكن معها وتقول بما استطعت من رعايتها مع عدم تقصيرك في حق والدك أيضا وأبيك فهذا هو المطلوب إن شاء الله. فالواجب عليك أن تهتم بطاعة الأبوين وجزاكم الله خيرا. أيها الأخوة.